أرسل المارشال المحترم كيم جونغ أون برقيات إلى رؤساء الأحزاب والطوال الأجنبية ردا على برقياتهم ورسائلهم المرسلة إليه تحنية بالذكرى 68 لتأسيس جمهوريتنا. ومن بينهم الأمين الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي، رئيس مجلس الدولة لجمهورية كوبا، رئيس الوزراء لها، والأمين العام للجنة المركزية للحزب الثوري الشعبي اللاوسي، رئيس جمهورية اللاوس الشعبية الديمقراطية، وغيرهما من رؤساء الأحزاب والطوال لمختلف البلدان بما فيها إيران والبرتغال، ناميبيا، تنزانيا وإثيوبيا. كما أرسل برقيات جوابية إلى الرئيس المشترك لمجلس الصندوق كيم إل سونغ كيم جونغ إل والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس المعهد الدولي لتراس فكرة زوتسي، وأعرب فيها عن شكره العميق على إرسال التهاني الحارة والتمنيات الخالصة بمناسبة اليوم التذكاري لتأسيس جمهوريتنا. كما عبر عن ثقته بأن علاقات الصداقة والتعاون الراعية بين بلادنا والبلدان المعنية ستشهد تعززا وتطورا مستمرا في المستقبل أيضا، وتمنى لهم نجاحات في أعمالهم.